أخذ العلماء منه أنه يشرع للرئيس ويشرع للعالم وللمتبوع أن ينبه أتباعه على الخير وأن يحذرهم من الشر، أن ينبههم للخير وأن يحذرهم من الشر كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، وهذا فيه تحذير من الشر، وماذا فتح من الخزائن، وهذا فيه تنبيه لهم على الخير الذي يجب أن يسرعوا إليه وأن يقتنسوه. وأمر آخر أيضا هو أن الإنسان المسلم يشرع له إذا رأى أمرا يكرهه أن يسرع إلى الصلاة، كما كان ذلك من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر، إذا أهمه شيء، فزع إلى الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قام يصلي وأمر بإيقاظ أهله أيضا. وأيضا هذا من الأمور المشروعة أن الإنسان يهتم بشأن أهله وشأن من يحبهم ومن يشفق عليهم بأن يذكرهم بالخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن أمر من يوقظ زوجاته رضوان الله عليهن ليقوموا إلى الصلاة وإلى المسارعة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة. وهذا مما امتدح الله سبحانه وتعالى به أنبياءه وعباده الصالحين حينما قال عن إسماعيل عليه السلام وعن إدريس: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة. فأمر الإنسان لأهله بالصلاة مما يدخل في مسؤوليته التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، فإن الإنسان الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره ليرغب الناس في العمل الصالح ولينبههم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعظ أصحابه، هذا موعظة لأصحابه، يبين لهم قصر آجالهم، فإن الأمم السابقة كما تعلمون كانوا يعمرون، عاد وثمود وغيرهم كانوا يعمرون، تعلمون عمر نوح عليه السلام فإنه عاش يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن هذه الأمة أراد الله أن تكون أعمارها قصيرة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه بذلك. قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهذا إشارة إلى قصر آجال هذه الأمة، وأن عليهم أن يغتنموا أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم ليسوا مخلدين وليسوا معمرين كغيرهم من الأمم التي سبقتهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. ابن عباس رضي الله عنه تعلمون أنه كان من أوعية العلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان صغيرا ولكنه كان يحفظ مسائل العلم وكان يحرص عليها. فجاء إلى بيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وكان النبي عندها في تلك الليلة، وكان هو يقصد إلى تعرف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به. فبعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده العشاء جاء إلى بيته، ثم صلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام فقال فصلى بعد أن نام، قال: نام الغليم، يقصد به ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قام يصلي، فاستيقظ ابن عباس رضي الله عنه لفطنته، وقام عن يساره فأخذه فأقامه عن يمينه، ثم صلى 5 ركعات، وهذا وتر النبي عليه الصلاة والسلام، 4 قبل أن ينام و5 9. ثم بعد ذلك صلى 2 ركعة بعد الوتر، صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نخيره في نومه، وهذا يدل على الاستغراق في النوم. ثم قام وخرج إلى الصلاة من غير أن يتوضأ، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يتوضأ. ولهذا استفاد العلماء من هذا الحديث أحكاما عدة، منها أن التعليم والتوجيه والتربية لازمة للكبير ولازمة للولي، فلا بد أن يهتم بأمر الصغير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام ابن عباس عن يساره أخذه فأقامه عن يمينه، ليبين المكان الصحيح من وقوف المأموم مع الإمام إذا كان واحدا، فأقامه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه. وهذه فائدة استفدناها مما نقله لنا ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الثاني أن الوتر لا يكون إلا مرة واحدة في الليلة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. والوتر إذا صلاه الإنسان يجوز له أن يصلي ما شاء بعد ذلك، لكن شفعا لا يصلي وترا إلا مرة واحدة، يوتر بركعة واحدة، ثم بعد ذلك إذا أحب أن يصلي فليصلي ما شاء، ولكن شفعا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه بعد أن أتم وتره صلى 2 ركعة، صلى 2 ركعة من غير إيثار. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، فإنه كان ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الذي يفسر به خروجه عليه الصلاة والسلام للصلاة من غير أن يتوضأ، مع أنه نام فعلى جنبه، وحتى سمع غطيطه، إلا أنه خرج من غير أن يتوضأ، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينام قلبه، ما كان ينام قلبه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا الحديث أيضا أراد به المصنف رحمه الله أن يبين أهمية الملازمة والمتابعة لأهل العلم لمن أراد تحصيله. وأبو هريرة رضي الله عنه كان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أنه كان متفرغا لهذه المهمة، كان فقيرا ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام بشبع بطنه، ليس له مال وليست له تجارة، وكان الصحابة فيهم مهاجرون وفيهم أنصار، كان المهاجرون يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء، وكان الأنصار يهتمون بأموالهم وزروعهم، فما كانت لهم فرصة كالفرصة التي كانت لأبي هريرة رضي الله عنه في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا يستغرب أن يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا القدر الكثير من الأحاديث، يروى أن الأحاديث التي رواها تزيد على 5000، والسبب ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان يغيب فيه كثير من الناس. أبو هريرة كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا حصل ما لم يحصله غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه فضممته، ثم قال: ضمه فضممته، فما نسيت شيئا بعده. هذا أيضا مما يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه مع شدة ملازمته، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه بهذا الأمر، فقد حصل له ببركة صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هذا عندما طلب منه أن يبسط رداءه بعد أن شكى إليه من النسيان، فحثى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بيديه، وهذا فيه من البركة وفيه من الخير الشيء العظيم، وطلب منه أن يضمه إلى صدره. قال: فما نسيت بعد ذلك شيئا، حتى لا يستغرب أحد يقول: كيف يحفظ أبو هريرة كل هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره لا يحفظها؟ السبب ملازمته، كثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل له ببركة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الذي تقوت به حافظته رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. أبو هريرة رضي الله عنه على الرغم من كثرة تحديثه إلا أنه يشير إلى أنه ما حدث بكل شيء مما يحفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالوعاءين أنه حفظ نوعين من الأحاديث. النوع الأول ما يتعلق بالأحكام وحاجة الناس، والنوع الآخر ما يتعلق بأحاديث الفتن. وقد حفظ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا منها، ولم يشأ أن يخبر بها حتى لا يقع الناس في الاضطراب، وحتى لا تحصل فوضى بسبب هذه الأخبار، وهذا هو الذي دعاه إلى عدم التحديث بكثير مما كان يحفظه في شأن الفتن. وهذا لا يعني أنه لم يعرف، فإنها قد حفظت هذه الأحاديث وقد رواها أيضا غيره. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سلام.